قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت أو قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا. وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أو في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. هذا الباب وهذه الأحاديث استمرار للأحاديث التي بدأ بها المؤلف عن الإمام مسلم. هذا الباب وهذه الترجمة التي عقدها الإمام النووي بقوله فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد. وساق الإمام مسلم رحمه الله في أول الباب وفي صدر الباب حديث أبي طلحة ثم أتبعه بحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها التي اعتقد جارية لها ولما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأن لو أعطتها لأخوالها لكان أتم في أجرها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث الذي قرأنا وهو حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تقول زينب إن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم بالنفقة وبالصدقة وظاهر هذا أنه كان بمناسبة يوم العيد. فبعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد انتقل إلى النساء ووعظهن يعني حيث يصلين ويجتمعن ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة قائلا صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني ما سبب وجود كثير منهن في النار، قال: لأنكن تكفرن العشير، ولأنكن تكثرن اللعن. وذكر أشياء تقع منهن كلها من المعاصي، فحثهن على الصدقة وقال: تصدقنا ولو من حليكن. فرجعت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأحبت أن تتصدق، لكن علمت أن الصدقة على الأقربين وعلى الأرحام أولى من غيرهم، لأن الصدقة على القريب وذي الرحم صدقة وصلة، والصدقة على الأجنبي مجرد صدقة. وأرادت أن تطمئن إلى أن ما تفعله من الصدقة على الأقربين هو الأولى والأفضل، فجاءت لزوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة وأمرنا أن نتصدق ولو من الحلي، وإنك رجل خفيف ذات اليد، يعني ما عندك شيء وإلى الفقر أقرب، فلو تصدقت عليك أكان ذلك خير وأولى من الإنفاق على الآخرين. وطلبت منه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، لكن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم الرجل الزاهد الرجل الفاضل الرجل الصالح ما أحب أن يكون طرفا في المسألة، وربما سببت له حرجا، لذلك طلب منها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، لأنها هي ذات الشان وصاحبة المال والراغبة في الصدقة، ولا يريد أن يكون طرفا فيها. فتشجعت رضي الله عنها واتجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبينما هي متجهة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بامرأة من نساء الأنصار جاءت للغرض نفسه وأرادت أن تسأل عن الحكم نفسه، فوقفنا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج بلال رضي الله عنه لما أحس بهن ليقوم بتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاجتهن، فسألهن عن حاجتهن فقالتا إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة، وعندنا أزواج يحتاجون إلى المال، وأيتام في حجورهن يربينهن، أفنتصدق عليهن؟ وهل تجزي الصدقة عليهم أو لا؟ فدخل بلال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الزوجات أو وكانت المرأتان طلبت من بلال أن لا يسميهن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا حرص منهما على أن يكون العمل خالصا لله، وعلى أن يكون السؤال غير معروف صاحبه، لأن ذلك أسلم من الوقوع في الرياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بلال وسأله إن امرأتين جاءتا تسألان، وفي بعض الروايات أن بلال عرفهن وأن كل واحدة منهن اسمها زينب، فقال جاءت الزينبتان تسألاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمي الإنفاق على الزوجين والأيتام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أحوالهما، ولعله من معرفة أحوالهما يعرف هل زوجاهما محتاجان وتجوز لهما الصدقة أو لا. لذلك سأله أي الزيانب، يعني اللاتي جئنا، فأخبر أن إحداهما من نساء الأنصار، إحدى نساء الأنصار، والثانية لما عرف بها أنها زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدقن على أزواجهن، بل إن الصدقة على هذين الزوجين أولى من الصدقة على الأجانب، ولذلك أخبرهما بأن لكل واحد منهما أو لكل واحدة منهما أجرين، أجر الصدقة وأجر القربة، لأن أقرب الناس إلى الزوج امرأته، فمتى أنفقت عليه وهو في حاجة كان ذلك أولى وأكمل، تحصل على ذلك بثوابين، ثواب ذوي القربى وثواب الإنفاق، وبشرهما بذلك. وكذلك الإنفاق على الأيتام الذين هم في حجر من يرعاهما، فإن الصدقة على اليتيم بر وصلة. لذلك حثهن على أن يتصدقن على الأزواج وعلى اليتامى. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في حقهن: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم، هل يحق لها أن تدخل معهم صدقتها؟ إن كانت بعينها لا، لكن ما دام تصدقت عليه قد ملك الصدقة، وما دام قد تملك الصدقة فله أن ينفق عليها منها لأنه ملكها. وهذا مثله ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته ووجد البرمة تفور، يعني قدر الطعام يطبخ، ولما سال الغداء جاء له بخبز وزيت أو بخبز وتمر، ما فيه من طعام الطعام الموجود في البرمة. فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا: بلى، لكنه لحم تصدق به على بريرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال هو: عليها صدقة ولنا هدية، أي أنها تقدم لنا منه شيء من باب الهدية. فكذلك المرأة إذا أنفقت على زوجها وتصدقت عليه وملك الصدقة فله أن ينفق عليها منها، لأنه قد تغير معنى هذه الصدقة وأصبحت مالا وجاز أن ينفق منه على أهله. قال: فهذا الحديث دلنا على فضل النفقة على الأقربين، ومن الأقربين يعني الأخوان وأبناء الإخوان والزوجين أو الزوج، لأن النفقة على الزوجة من الواجبات، لكن المرأة لا يلزمها أن تنفق على زوجها، لكن لو تصدقت عليه جاز ذلك. وكذلك النفقة على الأولاد خصوصا إذا كانوا يتامى، لكن لو لم يكونوا يتاما والآباء أغنياء يتعين عليهم أن ينفقوا على أولادهم. أما إذا كان الولد يتيم فإن الأم لها أن تتصدق عليه وتعطيه، وهذا من باب البر ومن باب الإحسان. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الإنفاق ينال به المنفق ينال به أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي يعني حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي قال حدثني شقيق وهو الذي جاء ذكره في السند الماضي أبو وائل قال عن عمرو بن الحارث. فمدار هذا الحديث على الأعمش حيث رواه حسن بن الربيع عن أبي الأحوص ورواه أحمد بن يوسف عن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش. فحفص بن غياث وأبي الأحوص تابع كل واحد منهما الآخر في روايته عن الأعمش الذي عليه مدار الرواية. والأعمش يروي الحديث عن شقيق أبو وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال فذكرت لإبراهيم والقائل ذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث يعني أن ثمة متابعا لعمرو بن الحارث وهو متابعا لشقيق وهو إبراهيم. قال عن أبي عبيدة حيث تابع شقيقا في روايته عن عمرو بن الحارث. نعم أبو عبيدة هو المتابع شقيق وإبراهيم الظاهر أنه النخعي. قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله يعني بمثل حديث شقيق سواء. قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وهذه الرواية ظاهرها أنها غير الرواية الأولى لأن الرواية الأولى إنما كانت في يوم العيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى المصلى وأنه خطب لها الرجال في المصلى ثم أتى النساء في المصلى. والظاهر أن المصلى لا يسمى مسجدا فإما أن تكون الرواية مكررة أو أنه سمى المصلى مسجدا. قال وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. وهذا الحديث دلنا على مشروعية النفقة على الأقربين والأزواج والأولاد. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود لكن هذا الحديث من رواية أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حدثنا أبو قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن زينب بنت أمي بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم تروي عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أو في بني أبي سلمة لأنها ربتهن بعد وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. لما توفي أبو سلمة كان قد ترك لأم سلمة زينب وعمر وسلمة ثلاثة أولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من أجل أن يحتضن أولادها ويربيهم، لأن أبا سلمة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فكان أجدر بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يربي أولاده. ومع ذلك فقد كانت أم سلمة رضي الله عنها تشارك في الإنفاق وتنفق على أولادها، ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يثيبها الله على ما تعطي وعلى ما تنفق، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يؤجرها على ذلك. قالت أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني يتكففون الناس. إنما هم بني يعني هم أولادي، وإن نسبوا إلى أبي سلمة. فقال نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابها بأن لك أجرا، نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم، يعني ما دمت تنفقين عليهم يكتب الله لك الأجر. وهذا دليل على أن الإنفاق على الأولاد خصوصا إذا كان المنفقة هي الأم والأولاد أيتام فإن الله يثيبها على ما تنفق على الأيتام. ثم قال رحمه الله قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، ثم حول السند ورواه من طريق أخرى قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، والمراد به إسحاق بن راهوية. وعبد بن حميد، وهنا قرن بين إسحاق وبين عبد بن حميد، وقد مرت بنا ترجمته. قال أخبرنا عبد الرزاق، كل منهما يروي عن عبد الرزاق في مصنفه، وهما أحد رواة المصنف. قال أخبرنا معمر، جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله، يعني إن هشام بن عروة يروي هذا الحديث كما مر بنا عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. ثم ساق الحديث ليرويه من طريق أخرى، أو أنه يروي حديثا آخر هو شاهد للأحاديث الماضية. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، يعني معاذ ابن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري النقيب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، يعني عند الله، كانت له صدقة. وهذا الحديث دليل واضح ونص في أن من ينفق على أهله يريد بذلك امتثال أمر الله جل وعلا، فإن الله يثيبه على ما ينفق. وهذا معنى قوله يحتسبها، يعني يرجو ثوابها عند الله. ثم ساق الحديث بقوله وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاء، يعني عن شعبة، لأن محمد بن جعفر يروي كثيرا ما يروي عن شعبة، بل من أوثق الناس في شعبة. ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى، قال حاء وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا وكيع، يعني ابن الجراح، جميعا، يعني كل من وكيع ومحمد بن جعفر يرويان عن شعبة في هذا الإسناد، ورواية شعبة التي جاءت من حديث شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. وهذا معنى قوله في هذا الإسناد. ثم روى الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن أسماء، يعني بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، راغبة يعني طمعانة تطمع، وراهبة يعني أنها خائفة، أفأصلها؟ وقد كانت أمها إذ ذاك لم تدخل في الإسلام، فهل لها أن تنفق عليها وتعطيها؟ وجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أعطيها وأنفقي عليها، لأن إعطاءها والإنفاق عليها صدقة وصلة. فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها يعني أعطيها؟ قال: نعم. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم. والمراد في عهد قريش إذ عاهدهم يعني في الفترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، هذه الفترة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريش على أن يضعوا الحرب بينهم 10 سنين بالشروط التي مرت بنا. قال: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. وهذا هو محل الشاهد من الرواية، ومعنى صلي أمك يعني أعطيها وإن كانت مشركة، لأن الله تعالى أمرنا أن نعامل الأبوين والوالدين معاملة خاصة، ولا ينبغي لنا أن نتبرأ منهم، بل نحرص عليهم ونصلهم ونعاملهم بالحسنى وإن لم يكونوا مسلمين، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.